بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في سورة الأنفال، لأن انتهينا من سورة الأعراف ونبدأ في هذه السورة، وبعدما نسمع القراءة للأسطر الأولى منها نذكر لكم نفس القصة وما حدث فيها. تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه سورة الأنفال، والأنفال معناها المغانم التي الله عز وجل يعني ينفل المسلمين من الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة، كان الكفار في مكة قد أخذوا أموال المسلمين، أخذوا أموالهم وهم هاجروا مساكين خلاص فارين بدينهم. فكانت هناك رحلة تجارية لأهل مكة دائما، يعني رحلة الشتاء والصيف كما تعرفون، ويذهبون من مكة بالحاجات اللي هي موجودة عندهم لبيعها في الشام، ثم يأخذون من هناك من الشام الأشياء التي ممكن بيعها في مكة. فأبو سفيان كان في قافلة، وهذه القافلة التي كانت في الشام بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عودتها، أنها راجعة من الشام إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه لاعتراض هذه العير، ليأخذون الحاجات التي معهم تعويضا عن بعض ما أخذه منهم. فخرجوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عازما على حرب مطلقا، وإنما كان نيته أن يعترض هذه العير ويأخذ هذه الأشياء التي عليها تعويضا عما كان يأخذونه عليهم، ولكن هو أراد شيء والله أراد شيئا آخر. فأبو سفيان لما قرب من الحجاز وكان عنده توجس، يعني هو ما زال على الكفر في ذاك التاريخ، عنده توجس من محمد ومن معه، فكان يسأل الأخبار عن الأخبار، هل في شيء في حاجة سيعترض له أو كذا. فأعطي خبر في الأخير على أن محمدا ومن معه قد جهزوا أنفسهم لاعتراض العير، لاعتراض عير قريش وأخذ هذه الأموال. فاستأجر شخصا، وأبو سفيان هذا اسمه ضمضم، وأرسله إلى قريش وطلب منه أن يخبرهم بأن محمدا ومن معه سيأخذون أموالهم، فلابد أن يدركوها. لما وصل الخبر هناك استعدوا الجماعة ومعروف يعني الكفار في ذاك الوقت السلطة لهم والقوة لهم، فحملوا بعدد 1000 إلا قليل، 1000 شخص. أبو سفيان نجا بالعير، ساحل به ونجا العير، وبعدين أرسل إلى أبي جهل ومن معه بأن العير قد نجا خلاص، يعني ما عليه خلاف. ماذا قال أبو جهل ومن معه؟ قالوا لابد أن يأتوا إلى بدر ويعملوا فيه الأشياء التي يعملها المشركون، ويضربوا الغين على رؤوسهم ويشربوا الخمور حتى يسمع الناس جميعا بهم، ما في أحد في المستقبل يستعرض عيرهم. هكذا أراد الله لهؤلاء أن يعملوا مثل هذا العمل، فحمل بهذا العدد معه أبو جهل ومن معه حوالي 1000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبين له على أن العير قد نجا وأن الآن ما فيه إلا حرب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان العهد والاتفاق بينه وبين أهل المدينة من الأوس والأنصار أوس والخزرج على أنهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، يعني إذا جاء أحد يعتدي عليه هنا هم يقوموا يدافعون عنه، ولم يكن الاتفاق بينهم على أنه يذهب بهم إلى أولئك الناس ليقاتلهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الشيء المتفق عليه، فخطب الناس وقال أشيروا علي، يعني لما عرفوا جميعا على أن العير قد نجا وعاد ما في الاستقبال هؤلاء اللي سيأتون الآن، فيقوم المهاجرون. قام أبو بكر وتكلم وأحسن الكلام وجلس، وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلم أيضا وأحسن الكلام، وقام المقداد تكلم وعلى الاستعداد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي هذا الشخص يقول أشيروا علي، كرر هذا الكلام، فعرف سعد بن معاذ والأنصار على أنه يعنيهم، لأنه ما يمكن أن يخالف الكلام اللي صار بينه وبينهم، فقال له كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني كأنك لأن الذين كانوا يقومون المهاجرون هم الذين أخذت أموالهم وهم مستعدين يعني يدافعوا عن مالهم ويحاربون ويعملوا ما شاءوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يكرر أشيروا علي، ففهم الأنصار على أنه يقصدهم، فقال له معاذ يعني كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال جماعة جلسوا في المدينة ما يعرفوا أنك ستلقى عدوا، وإلا لو عرفوا ذلك ما تأخر منهم أحد، ونقول لك نحن قد آمنا بك واتبعناك، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فعند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم. طيب لما تقدموا الآن ما في الآن قضية الحرب كيف يكون؟ فمشى حتى وصل أول ماء موجود يعني في قريب المدينة يعني، فنزل فقال له أحد الصحابة هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو الحرب المكيدة؟ يعني إذا كان الله أنزلك قالك هنا خلاص احنا ما نقول شيء، لكن إذا كان هو الحرب المكيدة هذا شيء آخر. قال لا بل هو الحرب المكيدة. قال إذن هذا ليس بمنزل، ماذا نصنع؟ قال نتقدم حتى نأخذ المياه كلها تكون خلفنا، والمال اللي بيننا وبينهم نغوره يعني يخربوا المياه اللي قدامهم، ثم بعد ذلك نستطيع حينما تقوم المعركة عندنا الماء وهم ما عندهم ماء، وعملوا ذلك وبدأت المعركة. يعني الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 313 من الأنصار ومن المهاجرين، والكفار 1000 إلا غليل. والله عز وجل أراد أن يبين الحق وينشر الحق، وهكذا بدأت المعركة. فلما بدأت المعركة قتل من الكفار من صناديدهم أبو جهل وأمثاله، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. يعني هؤلاء الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم 313، وأولئك 1000، وعندهم العتاد الكبير الخيل، وهؤلاء ما عندهم إلا 70 بعيرا كانوا يتعاقبون عليها، ولكن الله عز وجل نصرهم عليهم فقتلوا 70 وأسروا 70 من الكفار، وصارت المعركة في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فانتصروا. وكانت هذه المعركة الأولى في الإسلام، وهي المعركة الفاصلة بين الكفار وبين المسلمين. ولذلك هم لما جت غزوة أحد صار فيها شيء إذا جيناها أو سبقت لنا في سورة الأعراف سورة آل عمران. الآن نسمع التعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله، لأنهم ذكروا على أن صار فيه نوع من الخلاف يعني بين المجموعة اللي هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى: الأنفال هي الغنائم التي ينفرها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. هذا تعريف الأنفال. ما هي الأنفال؟ الأنفال هي الأموال التي ينفرها الله عز وجل من الكفار للمسلمين. نعم. أنا رحمه الله تعالى: وكانت هذه الآيات في هذه الصورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم، قل لهم: الأنفال لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يضعانها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخل في قوله: فاتقوا الله. يعني هو الآن يريد يبين المؤلف رحمه الله أن كلمة اتقوا الله أنها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقول اتقوا الله يعني الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد بين التقوى. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فاتقوا الله يعني هذا الأمر محول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيبين لكم كيف قسمت هذه الأنفال كيف تقسم. نعم. وما إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع. يعني هذا التوصية للمسلمين جميعا، إذا حدث هناك خلاف فعليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما في الكتاب والسنة، لأن ما في الكتاب والسنة موجود فيه كل شيء. القرآن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، والله عز وجل يقول: وأصلحوا بين أخويكم. إذا صار هناك خلاف يعني بين مجموعة فيصلح بينهم، وهذه هي السنة التي ينبغي أن يتبعها المسلمون ويعملوا بها. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن من لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، ومن نقصت طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك لنقص إيمانه. يعني الإيمان الكامل ما يكون إلا لمن سلم لله ولرسوله، يطيع الله ورسوله. فمن أطاع الله ورسوله من قلبه وبأعماله في الجوارح فهذا هو المؤمن، ومن نقص منه شيء فهذا نقص من إيمانه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الإيمان قسمين، إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمانا دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل فقال: إنما المؤمنون. الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم. فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. يعني هو الآن يعرف لكم الإيمان الكامل الذي ينبغي المسلم أن يحرص عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووجه ذلك أنهم يلقون لهم السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي. وكل هذا مما يزداد به الإيمان، وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، أي يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك. والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. يعني هذه من الأوصاف التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها ليكون مؤمنا كامل الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة. هذه عدها من الأوصاف، من أوصاف المؤمنين، يعني الإيمان الكامل نسمع، يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. ثم من أعمالهم أيضا يقيموا الصلاة، والصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين من أركان الإسلام الخمسة، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة وبين أهميتها في حياة المسلم، وقال: الذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل كما نزل بشرائع الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وإنما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلى بيت المقدس، ثم عري بها للسماوات، ففرضت هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. وهذا دليل على قيمة هذه الشعيرة، وأنه ينبغي المسلم أن يقوم بها ويؤديها. هذه الصلاة تحتاج إلى عمل من المسلم، أولا أعمال القلوب، ثم أعمال الجوارح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل صلى بالمسلمين معه في مكة، لأن الإسراء كان في السنة الخامسة قبل الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالذين آمنوا به المسلمين معه، ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء جميعا، كل الأنبياء كانوا يصلون إلى بيت المقدس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يرغب أن يكون على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، فالله عز وجل يعني أقر عينه بذلك بقوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في مكة كان الأمر سهل عليه، الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكن لما هاجر إلى المدينة وصار بيت المقدس خلفه فكيف يكون؟ كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل أنزل هذه الآية التي تقرؤونها في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني في الشرق في الغرب في الشمال في أي مكان، فولوا وجوهكم شطرة. فحولت القبلة، واليهود أخذوا مدخل أيضا من هنا، وهم ضد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: انظروا هذا الرجل يقول جاب دين، هو المرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا. ومن هذا الكلام المعروف الذي هو يعني قد عملوا مع موسى عليه السلام تلك الأعمال السيئة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها. يعني الآن يبين لنا كيف الصلاة، هذه الصلاة التي قال الله عنها يقيمون الصلاة الفرائض، الفرائض هذا لا خلاف فيها، وأيضا النوافل ويقيمونها بأعمالها الظاهرة والباطنة. أما الظاهرة فهو الركوع والسجود إلى آخره، ولكن الباطنة اللي في القلوب، والقلوب ما يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. فهؤلاء يقيمون الصلاة وقلوبهم كلها متجهة إلى الله عز وجل، ولهذا كان إيمانهم الإيمان الكامل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها، ومما رزقناهم ينفقون النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. يعني هؤلاء المؤمنون المتصفون بهذا الوصف، هذه الصلاة التي يقيمونها من فرائض ونوافل كما سمعنا، وكذلك مما رزقهم الله عز وجل ينفقون. النفقة في شيء واجب على الإنسان لا بد أن يؤديه، وذكر منها هنا كالزكوات، النفقات الواجبة كالزكوات، من كان عنده مال وتوفرت فيه شروط حال عليه الحول يعني يدفع هذه الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كما في سورة التوبة. والكفارات والنفقة على الزوجات، ما يظلم هذه بس يعطيهم النفقة الكاملة. والأقارب الذين هم تبعه لا بد أن ينفق عليهم كأولاده أو الجماعة من أقاربه الذين ليس لهم من يعولهم إلا هو. وما ملكت أيمانهم، لأن كان لهم يعني في ذاك التاريخ يعني ما يسمون بالمماليك يعني كذلك ومالكة أيمانهم. ثم المستحبة يعني من الصدقات، الصدقة المستحبة التي تنفق في جميع طرق الخير، يعني عليك واجب هذا ما في كلام لا بد أن تؤديه. ولهذا العلماء بيّنوا على أن لو أن أهل الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة وأنه لا يأخذها إلا الذي يستحق أن يأخذها، ما وجد في المجتمع فقير أبدا. يعني أفرض أنت الآن في المدينة، يعني عندك أصحاب البنوك التجار عندهم أموال هائلة والفقراء قليلون، وبعدين الرجل الذي يستطيع يعمل هذا ما يعطى من الزكاة، إنما يعطى من الزكاة الرجل العاجز الذي لا يستطيع. ولهذا العلماء بينوا وكلامهم حق، يعني لو أن هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل للفقراء في حقوق الأغنياء لو أنفقوا كل ما يجب عليهم كاملا والذين يأخذون ما يأخذ إلا المحتاج لما وجد محتاج يطلب شيء أبدا، ولكن أهل الأموال لا ينفقون إلا القليل والذين يأخذون جماعة لا يستحقون الأخذ، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. هذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل للمؤمنين هم الذين يستحقون هذا التسمية، وأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم، فينبغي للمسلمين أن يقتدوا بهم وأن يعملوا مثل ذلك. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. في جماعة هو الآن يشير إلى جماعة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والكلام هذا مو صحيح. هذه دعوة يدعوها أن الإيمان واحد. هل إيمان أبي بكر وإيمان عمر وإيمان الآخرين مثل إيمانهم؟ هذا لا يمكن يتصور أبدا، وإنما هذه الأخبار كلها من الجماعة الذين خالفوا ما قاله الله عز وجل في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالإيمان يزيد وينقص، تجد واحد محافظ على الصلوات، محافظ على الصدقات، محافظ، وتجد واحد يمشي يجيب هذا يترك الباقي خلاص. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: لهم درجات عند ربهم، أي عالية بحسب علو أعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. وهكذا الله عز وجل لا يساوي بين الناس، يعني كل من يستحق يعني أمام عمله اللي قدمه أن يكرمه الله عز وجل أمام ذلك، ولا يساوي بين الناس. يعني واحد يعني لا يحافظ على الصلوات ولا يؤدي الواجبات، وواحد محافظ عليها ويؤديها وبخشوع قلب إلى آخره، فالله عز وجل لا يساوي بين هؤلاء. نعم. صلى إليكم. يقول جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا ما زال في هذه القصة اللي هي غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة بدر، وهي الغزوة الفاصلة. هنا الله عز وجل يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون،

أن يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. يعني المسلمون مساكين عدد قليل جدا والعدة قليلة التي عندهم، والكفار يتباهون بما عندهم من العدد والعدة ويريدون يقضوا على المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا على أنه خرج طريدا من مكة، خرج هو وصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أيضا في هذه السورة أن الكفار أجمعوا جميعا على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام أو طرده أو حبسه، فكانوا يتشاورون ماذا نصنع فيه، يعني يدعون على أنه فرق كلمتهم، هكذا يدعون، لأنه يسلم الواحد في البيت فيصير خلاف بينه وبين أهل البيت، هو يدعوهم للخير وهم يدعونه إلى الشر، فصارت هذه عندهم على أنها فيها نوع من الضرر عليهم. ماذا يصنعون بمحمد؟ هم يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عندهم الأمين ولا يسمونه ولا يدعونه إلا بالأمين، ويأتمنونه على أموالهم الثمينة، ويعرفون أنه صادق لم يجروا عليه كذبا. ولهذا هو ما بعث إلا بعد 40، ولما قالوا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال لقد لبثت فيكم عمرا من قبله وما سمعتم مني هذا القرآن أو ما يشبهه، حتى أوحى الله علي إلي وأمرني بذلك. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون، فلا يبالي الله بهم. نعم. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الآن لما بدأت المعركة والمسلمون يستغيثون ربهم ويطلبون منه النصر والتأييد، الله يقول: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة، الله عز وجل أمرهم أن يجاهدوا مع المسلمين، ولهذا جاء في السير على أن بعضهم كان يطارد بعض الكفار ما يشوف إلا أنه سقط، ما يدري من اللي ضربه، لأن الملائكة ما يرون. فصارت الهزيمة في المشركين هزيمة منكرة، حيث قتل منهم 70 وأسر 70، وممن قتلوا أبو جهل الذي قام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إنه فرعون هذه الأمة، فأبو جهل وعدد من صناديد قريش قتلوا، يعني العدد من المؤمنين هو 300 وعدد هؤلاء 1000، ولكن الله عز وجل نصر هؤلاء على هؤلاء، وهذه المعركة هي اللي صارت الفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، والله عز وجل نصرهم في هذه وفي الغزوات التي جاءت بعدها. هذه الآيات كما سمعتم من تأملها يفهم معناها. الله يقول وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يعني حينما قال وغاثهم 3000 بألف إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم الله عز وجل يعني حتى يعرفون على أن النصر إن شاء الله معهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني في وقت الحرب وقت المعركة وهؤلاء المؤمنون جاءهم النوم، النوم معناه أنه في أمن وفي استقرار. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ثم قالوا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني تثبت الأقدام في الأرض، تكون الأرض يعني لما ينزل عليها المطر خلاص تكون قوية. ثم الله عز وجل يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم على أن يستمروا في قتال الكفار، فثبتوهم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله عز وجل نصر المؤمنين وكانوا قلة لأنهم أهل حق وعلى الحق، وأولئك أهل باطل وكافرين بالله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يعني المآل للكافرين في الأخير في جهنم. نعم تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أيذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد، إن الله عزيز لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا، حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها. يعني لا بد من الأسباب، يعني الإنسان في هذه الدنيا يعني رزقه مضمون ولكن لا بد أن يعمل. فالله عز وجل حينما تبلغ النطفة كما سمعتم أكثر من مرة يعني 120 ليلة في الرحم، ويأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كل واحد منا مكتوب له هذا. لكن هل معنى ذلك أنك تنام في البيت ويأتيك رزقك ينزل عليك؟ هذا ما أراده الله عز وجل، وإنما أراد الأسباب، لابد أن تعمل، فإذا عملت الله عز وجل يستر لك ذلك. فالله عز وجل كفل يعني حقوق الناس ونصر المسلمين على الكفار بالأسباب، فلا بد من هذه الأسباب التي عملوها، هم قليلون العدد قليل ولكن الأسلحة التي معهم أيضا قليلة، ولكن الله عز وجل نصرهم بها وأعانهم وأنزل عليهم الملائكة يقاتلون معهم وأنزل الرعب في قلوب الكفار زياد على ذلك. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم